إذا هو ما يشذ عن اللغة أبدا القرآن أبدا قطعا أبدا أبدا يجري على سنن العربية قطعا قطعا علمه من علمه وجهله من جهله لا أكيد حرج في هذا. أكيد أكيد طيب في بهذا المنطق ربما يأتي بكلمات تكون مترادفة أو متقاربة في الدلالة كما في قول تبارك وتعالى مثلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. استخدم الفؤاد والقلب فهل هنالك فرق وما اللمسة البيانية في كل كلمة من فيهم؟ الفؤاد يعني اشتقاقها هي في اللغة من التفؤد، فأد بمعنى شوى. فأد شوى هذا فعل فأد؟ طبعا فأد يفأد شواه، شواه والمفتأد هو المكان الوقود. مكان الوقود مفتأد. هو المفتأد أيوة كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي سفود قلب مكان الاشتعال التوقد طبعا شواه فأد شوى معنى. طب وفؤاد منها إذا مشوي قلب مشوي لا مفتأد فؤاد محترق محترق طبعا يا لطيف. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة محترقا لولدها على غير تتحرك. طب لولا أن ربطنا على قلبها لا القلب استعمل غير شكل القلب بمعنى الشجاعة والعلم. ذلك لاحظ قل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين استعمل للعلم والشجاعة وليربط على قلوبكم. نعم يستعمل أشياء الفؤاد يستعمل أشياء آخر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طب وأفئدتهم هواء هواء خالية بعد ما يسأل كل شيء طبعا عجيب إذا مش قلبي من كثرة التقلب مثلا هذا الناس يقولون يعني هكذا والقلب إنما هذا غير صحيح. لا وهذا في القرآن غير استعمال آخر يعني لا. إذا القرآن له خصوصات استعمال له خصوصات استعمال بعدين هو القلب يتقلب هذه الصورة هالشكل وما سمي الإنسان إلا ناسه ولا القلب إلا أنه يتقلب وكلام يعني نعم في قول تبارك وتعالى ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هم يقولوا له ربك ربكم طبعا هم مش ربهم ولا ايه حضرتك؟ لا هو كيف تقول ربكم؟ يعني تقول ادعوا ربنا لا ادعوا ربك. والله انا ادعو ربنا يعني مو هكذا؟ نعم يعني هو ربكم الذي يستجيب يعني فلاحظ مو فادعوا لنا ربك يخرج لنا انت تدعو مما تنبت الارض الداعي يدعو ربه ولا يدعو رب اخر هو الداعي الداعي يدعو من؟ هل في اشمام بانهم لا يقتنعون بربوبيه الرب لهم مثلا؟ لا هم الان ما في ادعوا ربكم يا ليقضي علينا ربك لا مو ادعو لنا ربك لا هو باعتبار يعني لما كان اقرب للاستجابه لان حسب الداعي هم يتوسلون بالصالح منهم اي حتى استجابه نعم حتى لاحظ هذا يعني ربنا دائما بالقران يعني فادعوا لنا ربك يخرج لنا ادعوا لنا ربك مو ادعوا لنا ربنا نعم يخرج لنا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي بني اسرائيل ادعوا لنا ربك نعم انت هو اقرب انه فيستجيب لك بظن في الاستجابه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إذا لا حرج فيها لا الرب لأنه يتوسل بالناس الصالحين أو يطلب من الصالحين أن يدعو ربهم ادعو لنا أنت ولا ادعو ربك ولا ادعو ربي تدعو الداعي ربك الداعي يدعو ربه ولا نعم لأن حملت على حينما لما فرعون كان يلاحق سيدنا موسى قال آمنت بالذي آمنت به يعني حتى مش بالله ولا بربنا بالذي آمنت به بني أي تعته وأي كبرياء هذا كبر والعياذ بالله يعني. في سورة الكهف نلاحظ في قول تبارك وتعالى نسي حوتهما هل الحوت هنا ما معنى وهل والفرق بينه وبين السمك أو السمكة كما نعلمها الآن فالتقمه الحوت حتى مع سيدنا يونس الحوت هو السمك في اللغة لكن يطلق أكثر شيء على كباره الحوت هو السمك هو السمك صغر أم كبر هو السمك الحوت ما لقيت ضخم أيضا هذا هو الضخم. أكثر ما الذي التقم سيدنا يونس أكثر ما يطلق عليه على الضخم منه تمام حتى طب مع سيدنا موسى كان يقصد الضخم أم السمك لا سمكة سمكة مش حوت يعني لا لا لا, لا يأكل حوت ضخم يعني لا. والحوت في اللغة هو السمك أصلا الحوت هو السمك أيوة ويطلق نعم. أكثر ما يطلق على الكبير من الضخم هذا نعم طب يعني في قول تبارك وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ومرة يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله